الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. حديثنا القصير يدور حول عواقب المعاصي. ثبت فيما رواه ابن ماجه والحديث صححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يعني خمس أمور يتعوذ الله عز وجل أن يدرك هذه الأمور الصحابة. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إذن يعني لم تفشوا الفاحشة، لم تظهر الفاحشة في قوم ويعلنوا بها، يعني يجاهرون بها، حتى أصابهم يصيبهم الطاعون والأوجاع. الأوجاع كلمة عامة يعني تصيب الأمراض التي لم يعرفها أقوام سابقون. ثم قال بعد ذلك: ولم ينقص المكيال والميزان، لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. يعني إذا بدأوا ينقصون المكيال والميزان يغشون في البيع والشراء، يعني الغش في العموم، سواء كان يحلف الأيمان الكاذبة أو يغش في الميزان أو السلعة بها عيب ولا يذكرها، ما يبينش العيب اللي في السلعة. كلها من فعل ذلك كان نتيجة ذلك أنه يؤخذون بالسنين. السنين يعني القحط، يكون هناك القحط، الأرض اللي ما تنبتش، وشدة المؤنة، وتصبح الحياة صعبة، ما عندهم مؤونة، ما عندهم كيف يعيش، تصعب عليهم الأمر. ويتسلط عليهم جور السلطان، ما تكونش عدالة، يحكمهم حاكم ظالم غير عادل، جور السلطان أو الجور في كل ميادين الحياة. يصبح هناك ظلم، وين تروح تلقى ظلم؟ ما تلقاش عدالة، ما تلقاش إنصاف، ما تلقاش مساواة بين الناس. ثم قال: وما منعوا الزكاة إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. إذا منعوا زكاة أموالهم ولم يدفعوا هذه الزكاة اللي هو حق الفقير في مال الغني، إلا منعوا القطر، تصبح السماء لا تمطر، لا تمطر شيئا. ولولا البهائم لم يمطروا. ممكن ينزل المطر لكن في جال البهائم، ما هو في جالهم. ينزل المطر في من أجل البهائم، رحمة بالبهائم. قال: ولا نقهضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. إذا نقضوا عهد الله وعهد الرسول، عهد الله بأن يؤمنوا وأن يسلموا وأن يلتزموا شرعه، فإذا نقضوا هذا العهد ونقضوا عهد رسول الله باتباعه والاقتداء بسنته والتزام شرعه، إذا نقضوا هذا العهد أو عهدا عاهدوه مع الأعداء من نصارى أو يهود ألا يخونونهم فوقعت الخيانة، هنا يسلط الله تبارك وتعالى عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، يأخذ من أرضهم وأموالهم وغير ذلك وخيراتهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. وإذا ما حكموش بالكتاب والسنة يصبح هناك اضطراب وصراع سياسي في ذلك البلد، يقع صراع سياسي لا نهاية له ولا بداية، ويقع اضطرابات ويقع تدهور ويغيب الأمن والأمان. بيت القصيد أنه كلما تكثر المخالفات الشرعية في مجتمع ما، تكثر المخالفات الشرعية ويكثر العصيان والناس تجهر بالمعصية وترتكب الفواحش وتنحرف معاملاتها المالية، تنحرف معاملتهم، ماذا يضيع منهم؟ هم يعني كاين بعض الناس يطف مكيال الميزان يقول لك باش نزيد نربح. الله عز وجل يعاقبك بالعكس، انت لما طففت المكيال الميزان الارض تصبح لا تنبت والسماء لا تمطر فيقل الطعام وتغلى السلعه، انت حبيت نقص المكيال والميزان باش تربح، تخسر اكثر وتضيق عليك المعيشة. انت لم تدفع الزكاة، زكاة مالك، فلا تمطر السماء، لا تمطر السماء، ونؤخذ بالسنين وتغيب العدالة. انت حبيت تمنع الزكاة، تغيب العدالة الاجتماعية. عقاب من عند الله، هذه عقوبات قدرية، لأن العقوبات نوعين، منها ما هو ما يقدره الله عز وجل، ومنها ما يعني يتركه المولى عز وجل إلى يوم القيامة. فمن تاب وأناب يعني أخذ حظه من العقوبة القدرية دون الأخروية، من تاب. ومن لم يتب وبقي على عصيانه أصابته العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية، تصيبه كلا العقوبتين لأنه لم يتب ولم ينب إلى المولى تبارك وتعالى. إذن هناك الجانب الصحي يذهب، الأوجاع الطاعون، الأوجاع التي لم تكن في أسلافه، تقتل الفاحشة، تقتل الأمراض. هو يريد أن يمتع الجسد الذي يرتكب الفاحشة، ماذا يريد؟ يريد أن يمتع جسده بالحرام فتذهب صحته، فلا يتمتع لا بالحلال ولا بالحرام، خلاص. هو كان يرتكب الفواحش، يريد أن يمتع هذا الجسد، والله يصيبه بالطاعون والأوجاع الأمراض الشديدة، فلا يتمتع لا بحلال ولا بحرام، خلاص يضيع منه كل شيء لأنه أراد حراما. هذه غاية العقوبة. انظر، الأمن الصحي يروح، الأمن الغذائي يروح، الأمن الاجتماعي يروح، الأمن الاجتماعي. قال لك وجور السلطان، وزاد قال ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد وسلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. يعني الأمن السياسي يروح، الأمن الصحي يروح، يروح الأمن الاجتماعي يروح. يعني إذا كثرت المعاصي فالناس تعيش في لا أمن، لا أمن صحي ولا أمن اجتماعي ولا أمن غذائي ولا أمن سياسي ولا طمئنان ولا سكينة وراحة بال. فالذي يريد أمنا وأمانا ينبغي أن يصطلح مع ربه حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين. إذا اصطلحوا مع رب العالمين استقامت أحوالهم. قال القرطبي وهو يشرح هذا الحديث: وهذه سنة الله في عباده، إذا فشى المنكر ولم يغير عوقب الجميع. إذا فشى المنكر وحد ما حب يغيره، يعني العقوبة تكون عامة، هي ما تكون عقوبة استئصال لكل الأمة، لأن مما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية لا تؤخذ بعذاب الاستئصال، لا تستأصل كلها لأنها أمة شاهدة، أمة الإسلام أمة شاهدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. لكن قد يصيبهم العذاب في بلد دون بلد، قد يصيب العذاب بلد دون بلد، لكن ليس كل الأمة، قد يعم العذاب بلدا بذاته دون بلد آخر إسلامي، لأن الأمة الإسلامية لازم تبقى إلى قيام الساعة، لازم تبقى. وثبت في مسند أحمد والطبراني والحديث رجاله ثقات، وقال ابن حجر في الفتح إسناده حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة. ربي ما يعذبش العامة بأخطاء ومعاصي الخاصة حتى تعمل. إذا عملت حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة على تغييره فلم تغيره، إذا داروا الخاصة ناس معينين داروا معاصي وقدرنا نغيره احنا العامة بس ما غيرناش، خليناهم يديروا واش يحبوا، هنا فذاك حين يأذن الله تعالى في هلاك العامة والخاصة. هنا قال المبارك فوري وهو يشرح هذا الحديث في تحفة الأحوذي، قال: تصيبهم عامة، يعني يصيبهم العذاب عامة لمداهنتهم، لأنهم داهنوا الناس، شايفينهم يديروا المعاصي ويضحكوا لهم، شايفينهم دايرين الكبائر يصاحبونهم، شايفينهم يبيعوا مخدرات يجالسونهم، شايفينهم يبيعوا خمور ويفتحون مراقص ويصاهرونهم، يتزوجون منهم ويصاحبونهم ويتاجرون معهم. لما يفعل الناس هذه المداهنة، واحد على معصية وتضحك له في وجهه، ما في عاد تنهى على المنكر وتوقف عند حده وتضحك له انت، وتاكل معاه وتشرب معاه وتشري معاه وتبيع معاه وتزوج منه وتزوجه، أخلاص. هنا إذا حصل هذا فإنك تعينه على باطله، ومن هنا يصيب العذاب، هنا يصيب العذاب العامة والخاصة في هذه الحال. هذا العذاب الذي يلحق العامة والخاصة في الدنيا لا يستلزم ولا يعني أنه يصيبهم في الآخرة، ما يصيبش كل الناس في الآخرة، قد يصيبهم في الدنيا العامة والخاصة، لكن في الآخرة كل على اعتبار عمله. فإن أم سلمة رضي الله عنها في الحديث المرفوع الذي رواه أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما فيهم يومئذ صالحون؟ ما كانش ناس صالحين يومئذ؟ قال: نعم بلى. قال: فكيف يصنع بأولئك الناس الصالحين؟ كيفاش يصنع؟ كيفاش ربي ياخذهم؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس بسبب سكوتهم يعني وعدم تغييرهم، يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. لكن يوم القيامة كل واحد حسب عمله، لكن يصيبهم ما أصاب الناس هذه الدنيا، لأنهم رأوا منكرا وسكتوا عليه، فيعد ذلك تواطؤا، تواطؤا، سواء كان خذلانا أو خوفا أو كان عدم شجاعة أو استهتارا وتهاونا أو تكاسلا ولا مبالاة، أيا كان السبب، لأن هذه الأمة كلفت بتغيير المنكر، كلفت بتغيير المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه مهمة هذه الأمة بطبيعتها. ولذلك ما يحدث هذه الأيام مما نسمع من زلازل هنا وهناك هذه من علامات عذاب الله تبارك وتعالى. تسمع زلزال في الجلفة، زلزال في الأربعاء، زلزال في بجاية، زلزال هنا وهنالك، يعني هذه من علامات غضب الله تبارك وتعالى على الأمة. قد لا تكون كل أمة مذنبة، لكن قد تكون كثير من الأمة متواطئة بسكوتها على المعصية، متواطئة بسكوتها على المعصية، وخاصة إذا سكت الإنسان عن المعصية في حيه، وخاصة إذا سكت عن المعصية داخل بيته. الأمر هنا أدهى وأمر، كلما كنت قريب كلما الأمر كان أدهى وأمر، لأن مسؤوليتك تكبر كلما كان الأمر قريبا منك، مسؤوليتك تكبر، وكلما كان لك من العلم، كلما كان لك من العلم ومن القوة والسلطان ما عندك من القوة إلا ومسؤوليتك تكبر عند الله في التغيير. واحد ضعيف، واحد قوي، تغيير المنكر ما يكونش كيف، هذا مسؤوليته أكبر من هذا. واحد عنده علم، واحد جاهل، اللي عنده علم عنده مسؤولية أكبر، واحد عنده سلطة، عنده سلطة قادر يأمر بها، واحد ما عنده سلطة، هذا مسؤوليته تصبح أكبر عند الله تبارك وتعالى، وكل باعتبار موقعه ومكانه. هذا الاتباع السنة، والله ما هوش مفهوم السؤال الأول. والإمساك عن الأكل عند الصيام يكون عند السماع الأذان الأول والثاني؟ لا، الإمساك عن الطعام يكون عند الأذان الثاني، يعني لأنه لم يثبت الإمساك هذا عند الأذان الأول، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنمسك عن الصوم، نمسك عن الطعام والشراب عند الأذان الثاني، عند الأذان الثاني، الأذان الأول لا اعتبار به. وإحنا هنا في المغرب العربي لما تسمع الصلاة خير من النوم، في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم، يعني هذا هو القول الراجح عند المالكية، أن الأذان خير من النوم يكون في الأذان الثاني، ومن ثم عند سماع هذا الأذان إنسان يمسك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم.